الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن: كتاب الديات، باب ديات الأعضاء. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأصابع سواء عشر عشر من الإبل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث رحمه الله في كتابه السنن: ونحن لا نزال في كتاب الديات وأسنان الإبل. وينبغي أن ننبه على الإخوان أن الفقهاء يخالفون كثير من المحدثين في أسنان، في أسنان الإبل. فالفقهاء أتبع الأئمة الأربعة، أسنان الإبل عندهم في الهدي والأضحية لابد أن تكون حقة من الإبل، ثني من الإبل، والثني هو أبو 5 سنوات، لازم يكمل البعير 5 سنوات سواء ذكر أو أنثى، ولازم يكمل الشاة التي هي الضان 6 أشهر سواء ذكر أو أنثى، ولازم يكمل المعز سواء ذكر أو أنثى 1 سنة كاملة. هذا ما قرره فقهاء الإسلام كافة أتباع الأئمة الأربعة. يعني إذا أردت أن تضحي الإنسان أو أردت أن تهدي، هذه تمتع، أو أردت أن تهدي هذه قران، فلا بد من الأسنان هذه، منها أن يكون الضأن سواء ذكر أو أنثى طلي أو شاد أبو 6 شهور، وعلامة ذلك أن ينام الشعر اللي فوق ظهره. إذا نام الشعر اللي فوق ظهره ما دام أنه واقف فهو ما أثنى إلى الآن. الطلي أو النعجة ما دام الشعر واقف على الظهر على العصعص فإنه ما أثنى، فإذا نام الشعر على الظهر خلاص صار ثني. أجزاء أن تضحي به وأن تهديه للتمتع وأن تهديه للقران. والماعز 1 سنة سواء كان ذكرا أو أنثى، لازم يصير 1 سنة، يكمل عليه 1 سنة، ويعرف بوقوع بعض الأسنان اللي تحت، الأسنان تنزل اللي تحت. وأما البقر فلازم من 2 سنين، وأما الإبل فلازم من 5 سنوات. عندهم عند الفقهاء أنه يثني لخمس سنوات، يثني البعير سواء كان ذكر أو أنثى لخمس سنوات. فإذا بلغ 5 سنوات أجزى، سواء تضحي به أو هدي قران أو هدي تمتع أو مشاركة في سبع أنفار يشاركون فيه، لابد من 5 سنوات. معنى هذا أن الفقهاء رحمه الله أتباع الأئمة الأربعة خالفوا ما يقوله بعض الصحابة وبعض التابعين، لأن كله تخرصات وكله اجتهادات ما فيه، إنما لأردت أن تعرف الأسنان حقيقة فذهب إلى الأعراب. الإنسان البدو يعرفون السن في كل مكان، يعرفون السن البدو والأعراب يعرفون سن الضان والمعز وغيرها والإبل وغيرها. أما المحدثون فهم تخرص وينقلون عن بعض الأعراب، مثل الأصمعي، مثل المعمر بن مثنى، مثل أبو عبيد القاسم السلام، ينقلون اجتهادات وتخرصات. لكن باتفاق أئمة الفقه أتباع الأئمة الأربعة أنه لا يمكن، إذا أردت أن تضحي أو أردت أن تهدي للتمتع أو أردت أن تهدي للقران لابد من هذه الأسنان: الشاة الضان ذكره أنثى 6 شهور، والمعز ذكره أنثى 1 سنة، والبقر ذكره أنثى 2 سنين، والبعير ذكره أنثى 5 سنوات. غير هذه الأسنان ما يجزيك، ما يجزي في الشريعة الإسلامية، ما يجزيك الإنسان غير هذه الأسنان في هذه العبادات. يقول أبو داود رحمه الله: باب دية الأعضاء، يعني الأعضاء الأصابع أو اليد أو الرجل أو شيء من هذا. يقول رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا عبدة بن سليمان، عبدة بن سليمان قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة عن غالب التمار، عن غالب التمار قال حدثنا حميد بن هلال، حميد بن هلال قال حدثنا مسروق بن أوس، مسروق بن أوس قال عن أبي موسى الأشعري، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في الأصابع العشر فيها 100 من الإبل. يعني كل واحد منها من الأصابع هي خمس، الأصابع عشر فيها كل واحد خمس، فإذا بلى خمس في عشرة ففي كل واحد عشر، عشر في عشر، كل واحد كل أصبع في عشر، والأسنان كل واحد في خمس، الأسنان اللي بالفم كل واحد في خمس، والأصابع كل واحد فيها عشر، فيصير مئة المئة تكمل في الأصابع العشر، فالشاهد من الأصبع في عشر من الإبن. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن غالب التمار عن مسروق ابن أوس عن الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأصابع سواء؟ قال: قلت عشر عشر. قال: نعم. قال أبو داود: رواه محمد بن جعفر عن شعبة عن غالب قال: سمعت مسروق ابن أوس. ورواه إسماعيل قال: حدثني غالب التمار بإسناد أبي الوليد. ورواه حنظلة بن أبي صفية عن غالب بإسناد إسماعيل. يقول أبو داود رحمه الله: يأتينا بأسانيد والمتن واحد، الحكم واحد، وكلام الرسول واحد عليه الصلاة والسلام، إنما يكرر لنا الأسانيد. يقول: وقال، نعم، حدثنا أبو الوليد، أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن غالب التمار، عن غالب التمار قال حدثنا مسروق بن أوس عن الأشعر، عن أبي موسى الأشعري السند الأول، والصحابي هو. يقول أبو موسى الأشعري: إن النبي صلى الله عليه وسلم قرر أن العشر عشر، كل إصبع فيه عشر من الإبل حتى تكمل مئة. أما الذي فيه اثنين في جسد الإنسان، فيه اثنين، ففي كل واحد منهما نصف الدية، واللي في جسد الواحد منه واحد ففيه الدية كاملة. اللي في وجه الإنسان فيه اثنين، مثل العينين في كل واحدة نصف الدية، ومثل الأذنين في كل واحدة نصف الدية، وأما الشم ففيه الدية كاملة، والذوق وغيره فيه الدية كاملة، لأن ما فيه إلا واحد. الشيء اللي ما فيه إلا واحد فيه الدية كاملة، والشيء اللي فيه اثنين فيه نصف الدية. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى حاء وقال رحمه الله: وحدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي حاء وقال رحمه الله: وحدثنا نصر بن علي قال أخبرنا يزيد بن زريع، كلهم عن شعبة عن قتادة عن إكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه وهذه سواء، يعني الإبهام والخنصر. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا عن يحيى، عن يحيى القطان قال حدثنا، وحول السنة ثم حول السنة حاون، وحدثنا ابن معاذ هشام بن معاذ عن أبيه، عن أبيه معاذ بن العنبري عن، وحول السند ثم حول السند قال حاون، حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عن شعبة بن الحجاج قال عن قتادة بن دعامة قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، منه ولا من النبي؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. فيكون ابن عباس شاهد لأبي موسى الأشعري أن كل أصبع من الأصابع فيها عشر، سواء الخنصر، لا تقولن الخنصر صغيرة ولا لها فائدة، الرسول سوى بينهم، الإبهام سوى، والخنصر سوى، والوسطى والسبابة سوى، كل العشر سوى، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، فيها عشر الدية، فيها عشر من الإبل، عشر الدية. الشاهد أن العشر فيها عشر حتى تنتهي الدية مئة من الإبل، وإلا فلا الخنصر الصغير هذا في عشر، والإبهام الصغير هذا في عشر، كل أصبع من الأصابع في عشر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني شعبة عن قتادة عن إكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، هذه وهذه سواء. قال أبو داود: ورواه النضر بن شميل عن شعبة بمعنى عبد الصمد. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عباس العنبري عباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث صمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن قتادة شعبة بن الحجاج عن قتادة قال عكرمة عن ابن عباس عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى الكلام الأول إلا أنه زاد هنا الأسنان. الأسنان أيضا فيها على خمس من الإبل. السن إذا كسرت أما قصاص وإلا خمس من الإبل الدية. إن تنزل إلى الدية أخذ خمس وإلا فالقصاص. تكسر الثنية إذا كسر ثنية كسر ثنيته وإذا أراد الدية فالدية خمس لأن 32 سن اللي في الآدمي 32 سن ثنيات الفتى ورباعيات وأنياب الفتى كل الرباع وأربع الضواحك ومال ماض إذا صغر الفتى عنها ارتفاعه. الشاهد أن 32 سنا في الآدمي من تحتها 16 وتحت 16 وفوق 16 فكل واحد من الأسنان فيه خمس من الإبل فإذا أخذها كلها ففيها الدية كاملة. إذا أسقط الأسنان كاملة ففيها الدية كاملة وإلا ففي كل سن يسقط في خمس من الإبل. نعم. قال رحمه الله حدثنا الدارمي عن النضر قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا أبو حمزة عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسنان سواء والأصابع سواء. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا الدارمي الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن صاحب السنن الدارمي قال حدثنا عن النضر بن شميل عن النضر بن شميل عن محمد بن حاتم بن بزيع قال عن حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا علي بن الحسن علي بن الحسن قال حدثنا قال عن أبي حمزة عن أبي حمزة التمار قال حدثنا عن يزيد النحوي عن يزيد النحوي قال عن عكرمة عن ابن عباس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأسنان سواء والأصابع سواء. قرر هذا عليه الصلاة والسلام بمجمع من الصحابة فكان تشريعا إلى يوم القيامة. الأصابع 10 والأسنان 32 فالإصبع 10 فيه 10 والسن فيه 5 من الإبل إلى آخره. هذه الديات. فإذا أردنا أن نقدر الإبل 100 فنقدره بقيمته اليوم. مثلا أردنا أن نعطي دية لكن ما عندنا إبل ولا توجد الإبل قيمتها اليوم نشوف قررت الدولة مش قررت الدولة مثلا 120,000 تعطي 120,000 ثم ننظر 120 نقسمها على الإبل على الأسنان ونقسمها على الأصابع فكل أصبع يخصه شيء والأسود والسن كل أصبع يخصه شيء وهكذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان قال حدثنا أبو تميلة عن حسين المعلم عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر الليثي قال حدثنا أبو تميلة أو تميلة أبو تميلة واسمه يحيى بن واضح من التاسعة من الطبقة التاسعة قال حدثنا عن حسين المعلم عن حسين المعلم أو المكتب قال حدثنا يزيد النحوي يزيد النحوي قال عن عكرمة عن ابن عباس عن عكرمة عن ابن عباس أيضا يقول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء. جعل أصابع اليدين والرجلين سواء كل أصبع من اليدين فيه عشر وكل أصبع من أصابع الرجلين فيه عشر. إذا أخذ أصابع اليدين ففيها 100 وإن أخذ أصابع الرجلين ففيها 100 فالرجلين الحال واليدين الحال. اليدين لها دية مختصة والرجلين لها دية مختصة. أصبع الرجل له عشر وأصبع اليد له عشر سواء الرجلين واليدين سواء. نعم. قال رحمه الله حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته وهو مسند ظهري إلى الكعبة في الأصابع عشر عشر. يقول أبو داود رحمه الله مؤكدا ما سبق المتن واحد ويكرر لنا السندات. يقول حدثنا خطبة بن خالد خطبة بن خالد ويقال له هجلاب بن خالد قال حدثنا عن همام عن همام بن يحيى قال حدثنا عن حسين المعلم عن حسين المعلم قال عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة في الأصابع عشر عشر. يقول عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص وهو مسند ظهره إلى الكعبة يعني عام الفتح مكة قال في الأصابع عشر عشر كل واحدة فيها عشر كل واحدة من الأصابع سواء رجل أو يد فيها عشر من الإبل واليوم فيها قيمتها اليوم اللي تسوى اليوم قيمة الإبل اليوم تعطى إياها 120,000. فالشاهد أن القيمة إذا قدرت القيمة في أيامنا هذه وقررت الدولة قيمة من للإبل صارت هي الدية. فمثلا اليوم يقال انهم يعطون 120 هذا ما سمعنا ان الدية للرجل 120 فتصير اليد تقسم على 10 وكذلك الرجل اصبع الواحد والاصبع من هذا ومن هذا وكذلك الاسنان كل سن فيه 5 من الابل شوف قيمتها اليوم الى اخره. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب ابو خيثمة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأسنان 55. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون قال حدثنا حسين المعلم حسين المعلم قال عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الأول لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده شاهد لحديث ابن عباس وحديث ابن موسى الأشعري يعني ثلاثة من الصحابة نقلوا لنا دية الأصابع سواء كانت الرجلين الرجل أو اليد كل واحد. وهنا انتقل إلى الأسنان فيقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الأسنان كل واحد منها 5 من الإبل اليوم فيها قيمتها اليوم فيها قيمة 5 من الإبل فمئة وعشرين ألف اقسم عليها اقسمها على 36 سن يطلع قيمة كل سن. إذا قسمت 120,000 على 36 سن طلع في كل سن يخصه كذا من 120,000 التي قررت الدولة إن صح أن هذا هو الذي قرر الآن. نعم. قال أبو داود وجدت في كتابي عن شيبان ولم أسمعه منه قال فحدثناه أبو بكر صاحب لنا ثقة قال حدثنا شيبان قال حدثنا محمد يعني ابن راشد عن سليمان يعني ابن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى 400 دينار أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها. قال وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين 400 دينار إلى 800 دينار وعدلها من الورق 8,000 درهم. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر 200 بقرة. قال ومن كان دية عقله في الشاء 2,000 شاة. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فما فضل فللعصبة. قال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع أدية كاملة وإن جدعت صندوته فنصف العق 50 من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو 100 بقرة أو 1,000 شاة وفي اليد إذا قطعت نصف العق، وفي الرجل نصف العق، وفي المعمومة ثلث العق، 33 من الإبل، وثلث أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء، والجائفة مثل ذلك. وفي الأصابع في كل أصبع 10 من الإبل، وفي الأسنان في كل سن 5 من الإبل. قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلهم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا. قال محمد: هذا كله حدثني به سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا، قال: وجدت في كتابي عن شيبان ولم أسمعه. يقول أبو داود رحمه الله: وجدت في كتابي، يعني وجادة، يحدث أبو داود يحدث رحمه الله وجادة في كتابه عن شيبان بن فروخ. قال: حدثنا، نعم، قال: عن شيبان ولم أسمعه منه. حدثنا أبو بكر صاحب لنا ثقة. حدثنا أبو بكر صديق لنا ثقة، يقول إمام ثقة. قال: حدثنا شيبان بن راشد عن شيبان راشد الأخير. نعم، لا، أبو بكر يحدث عن شيبان، عن شيبان بن فروخ. قال: حدثنا عن محمد بن راشد، محمد بن راشد. قال: حدثنا سليمان بن موسى، سليمان بن موسى. قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي عليه الصلاة والسلام وزع الديات على الأسنان وعلى الجسد كله، وزع الديات، دية الإنسان إذا قتل عرف أنه دية كاملة، لكن إذا حصل أعضاء، إذا قطع منه أعضاء أو كسر سنة أو قطع أصبع أو شيء من هذا، فوزعه في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه. فقال: نعم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى 400 دينار أو عدلها من الورق، يقومها على أثمان الإبل. يقول ابن عمرو رضي الله عنه، عبد الله بن عمرو بن عاص، كان يقوم الرسول عليه الصلاة والسلام، يقومها على أهل القرى 400 دينار ذهب، وثم ارتفع رفعها إلى 800 دينار ذهب، والإبل 12,000 درهم من الورق، والورق الفضة 12,000 درهم. هذا كان في آخر عند قريب موت الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك فعل عمر لما صار خليفة وغليت الإبل، صار إذا ارتفعت الإبل رفع القيمة، وإذا نزلت نزل القيمة إلى آخره. ثم قال: نعم، قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر 200 بقرة، قضى على أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاة 2000 شاة إلى آخره، وعلى أهل الحلل كذا، وعلى أهل كذا، يعني حسب ما يقتضيه الحال ووجود الإنسان، وجود الأشياء التي يريدها أولياء المقتول. يقولون: نريد قماش، يعطونهم 2000 حلة أو 2000 شاة أو 200 بقرة أو 100 بعير، هكذا الديات عندهم. لكن إذا لم يوجد لا هذا ولا هذا ولا هذا، يرجع الناس إلى النقود، يرجع الناس إلى النقود، ذهب أو فضة، فيأخذون من النقود مثلا 800 دينار ذهب أو 12,000 درهم، لأن كل 10 دينار، كل دينار صرفه 12 درهم، كل دينار يصرف 12 درهم إلى آخره. ثم قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة. يقول: العقل يعني الدية، العقل اسم للدية، العقل على ورثتها، على ورثة القتيل إذا كان خطأ ولم يكن اعتراف، ما اعترف، وإنما على بينة، ثبت ببينة أنه قتل هذا فلان بن فلان، أو قطع يده، أو ثبت ببينة. وأما الاعتراف فلا تعقله الدية، الدية مات، العصبة ما يعقلون الاعتراف، اعترفت الاعتراف عليك انت ما هو علينا نحن، لكن ثبت عليه ببينة لا حول له ولا قوة، مدام ثبت ببينة فعلى العاقلة، يأخذون تأخذه العاقلة تسلم الدية كاملة ولا يرثون شيئا من ماله إلا إذا فضل من الفروض شيء تأخذه العصبة. هذا يعني حالة العاصب أو ضابط العاصب أنه إذا انفرد أخذ المال كله، وإذا استغرقت الفروض سقط، وإذا بقي شيء أخذه. هذا ضابط العاصب. العاصب إذا انفرد وحده أخذ المال كله، وإذا استغرقت الفروض سقط ما عاد له شيء مرة واحدة، وإذا بقي شيء من الفروض أخذ ما بقي. هذا ضابط العاصب. العاصب الذي يعصب من قبل الأب، مثلا أبو ولا أب ولا أخو ولا عم ولا ابن عم ولا ابن أخ إلى آخره. فالضابط أن العاصب إذا انفرد أخذ المال كله ما عدا الأب، الأب والجد والابن، فإنهم يأخذون الأب والجد يأخذون ميراثا فرضا مع الفروض. وأما الابن فهو عاصب ما يسقط، الابن ما يسقط أبدا. شاهدنا أن العاصب إذا انفرد وحده أخذ المال كله، وإذا فضل شيء أخذ ما فضل، وإذا استغرقت الفروض وكمل المال على الفروض فإنه يسقط حينئذ. هذا تعريف العاصب. والعاصب والإنسان القتيل، السؤال هنا المقتول هل له من ديته شيء؟ القتيل إذا قتل هل له من ديته شيء؟ هل تورث عنه ديته؟ وهل له من ديته شيء؟ وهل يوفى دينه من ديته؟ أم أنها تذهب إلى الورثة والباقي وباقي ماله اللي يورث يورث؟ تقول نعم أنها من ماله ومن ميراثه. المقتول من ما ديته منه من ماله يتورث عنه ويسدد ديونه عنه لأنها ماله اكتسبها من قديم، من تليد طريف وتالدي، الطريف والدية. فإذا ترك قتل فإن ديته تضم إلى ما عنده من المال التالد القديم ثم تقسم على الورثة، وإذا كان وراءه ديون تسدد ديونه منه. فديته دية نفسه منه لا حقه له، يؤخذ منها ويسدد منها ديونه وتورث عنه كما يورث غيره من الأموال. نعم. وقال نعم. قال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جرع الدية كاملة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الأنف إذا جدع، إذا سلت بسيف أو بسكين أو شيء ففيه الدية كاملة، لأن ما فيه إلا عضو واحد في الوجه، ما فيه الذوق والشم والأنف، ما فيه إلا فيها الدية كاملة. الذوق فيه الدية كاملة، إذا فقد ضرب وفقد ذوقه ففيه الدية كاملة، إذا فقد الشم مرة واحدة ففيه الدية كاملة. وأما والأنف إذا سلت بسكين أو خنجر أو بسيف ففيه الدية كاملة. أما إذا قطعت الأرنبة، السندوة هذه الأرنبة، أرنبة الأنف هي السندوة، ففيها نصف الدية. نعم. فنصف العقل. ثم قال أوعد لها من الذهب أو الورق. أوعد للإبل اللي سماها من الذهب أو الورق أو الشاء أو البقرة أو الغنم كما سبق. نعم. وفي اليد إذا قطعت نصف العقل. وفي اليد نصف الدية، العقل هي الدية، وفي اليد إذا قطعت نصف الدية، سواء قطعت اليد المسمات باليد اللي سماها الله يد تعالى وتقدس، وهي التي تقطع في السرقة نعوذ بالله تسمى يد. اغسلوا أيديكم، لو لم يقل لنا تعالى وتقدس إلى المرافق غسلنا اليد بس لحالها، اليد اللي فيها الأصابع من عند الرسغ اللي سمى فيها الكوع وفيها الكرسوع حدودها المفصل، هذا هي التي كانت تقطع، وهي التي إذا قطعت فيها الدية فيها نصف الدية، إذا قطعت فيها نصفية. فلو لم يقم ربنا تعالى وتقدس لو لم يقل لنا اغسلوا أيديكم إلى المرافق من هنا ما غسلنا إلا الكف فقط، بس الكف الذي تصلي بالتيمم فيه وتغسله الإنسان. لما قال إلى المرافق غسلنا إلى المرافق، وإلا في اسم الدية في اسم اليد هي ما يقطع في السرقة، فاليد إذا قطعت فيها نصف الدية. نعم. وفي الرجل نصف العقل. وفي الرجل أيضا من الكعبين تحت، من تحت الكعبين فيها نصف العقل يعني نصف الدية. نعم. وفي المأمومة ثلث العقل. وفي المأمومة الشجاج عشر، عندنا في عشر فيها ثلث الدية، العشر فيها مقدر شرعا وهو ثلث الدية، المأمومة والدامغة والجائفة وال... وفي الجائفة مثل ذلك. وفي الجائفة مثل ذلك، الجائفة والمأمومة والدامغة اللي تدمغ تخرق الجلد، تخرق الرأس، تكسر الرأس وتدخل على المخ، هذه فيها كل واحد من الثلاث هذه فيها ثلث الدية، 33 ناقة. فيها 33 ناقة الجائفة وهي التي سواء كانت في الرأس أو في الجوف، سواء طعن في جوفه أو طعن من رأسه وصارت جائفة ففيها ثلث الدية، والدامغة التي تدمغ الرأس وتكسر الرأس وتدخل على المخ ثلث الدية أيضا، والمأمومة ثلث الدية التي تأم الرأس تدخل أيضا على أم الرأس فيها ثلث الدية. عندنا عاد خمس فيها مقدرة فيها حكومة، خمس فيها مقدر شرعي وخمس فيها حكومة، حكومة يعني يجتهد القاضي فيها يقدرونه حتى يصير مقدر، مقدر شجاج عند المحاكم يقدر تعالى فلان وش الشجة هذه وش تقدرها، الدامعة التي تفضع الجلد وتخرج دم، والدامغة التي أيضا تكسر الجلد وتهشم العظم هشم لكن ما خرجته، والبادلة إلى آخره، خمس فيها حكومة يعني يجتهد القاضي فيها الخمس هذه، وخمس لا فيها مقدر شرعي فيها مقدر على ثلث الدية، ثلث الدية المأمومة والدامغة، والدامغة بالغين ما هو الدامعة، الدامعة فيها حكومة، والدامغة اللي تكسر الجلد تكسر الرأس العظم وتدخل على الدماغ، وكذلك المأمومة والجائفة وما أشبهها فيها على ثلث في على 33 ناقة 33 ناقة. نعم إذا قتلت فإن عاقلتها تتحمل والميراث لأهلها. نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء، وقال عليه الصلاة والسلام القاتل محروم من الميراث، القاتل حتى لو أدت العاقلة عنه وأدت الدية وانتهى الخصام كله ليس له من الميراث شيء، ويمنع الشخص من الميراث ثلاثة من علل، واحدة من علل ثلاثة، رق وقتل واختلاف دين، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة، رق المملوك ما يرث لأنه مملوك ما يتصرف بنفسه لأنه يباع ويشترى، رق وقتل إذا قتل، واختلاف ديني الكفر والإسلام لا يمكن يرث كافر مسلم ولا مسلم كافر. نعم قال أبو داود هذا، قال أبو داود محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة من القتل، محمد بن راشد في السنة، يقول أبو داود أن محمد بن راشد هرب إلى البصرة ليش؟ من القتل، من القتل؟ نعم يعني قتل وهرب. نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا محمد بن بكار بن بلال العاملي قال أخبرنا محمد يعني بن راشد عن سليمان يعني بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه. قال وزادنا خليل عن ابن راشد قال وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عمية في غير ضغينة ولا حمل سلاح. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، محمد بن يحيى بن فارس الذهلي قال حدثنا محمد بن بكار، محمد بن بكار قال حدثنا محمد بن راشد، محمد بن راشد قال عن سليمان بن موسى، عن سليمان بن موسى قال عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل شبه العمد، ومرنا شبه العمد بالأمس أنه يتضارب الناس بعصي أو يتضاربون بسلاح أو يتضاربون بحشي من الغفر يقتل، فيوجد واحد منهم مقتول، يوجد واحد من هؤلاء مقتول. أما شبه العمد عند الفقهاء فهو أنه يمسك بندق مثلا أو سهم من السهام ثم يفلسه على طير أو على شاخص أو على برتكانة حاطها علامة يضربها أو عليه فيصيب آدمي، هذا شبه العمد عند الفقهاء، فهذه فيها الدية مغلظة، الدية مغلظة 30 فيها أو في بطونها أولادها، أو قال 40 في بطونها أولادها و30 أذن، إنما 40 في بطونها أولادها، ضروري أن تكون حمل 40 تكون حمل في بطونها أولادها، وثلاثون وثلاثون كما هي، لكن سنة أربعون يأتي بها محملة ما حمل في بطونها أولادها تغليظا على القاتل شبه العم، لأنه قريب من العم، لكننا نغلظه ما قصد القتل، ما قصد، والعمد هو أن يقصد قتل عمدا عدوانا، لكن هذا قصد أن يقتل هذا الشيء الشخص، ما هو الشخص، أن يرمي هذه الغلظة فأصابت الآدمي، يعني عامدا القتل، عامدا الضرب، الضرب عامده بيضرب الشخص أو يضرب كذا أو يضرب حاجة ببندق أو بسهم أو بشيء فيصيب آدمي، هذا يسمى قريب من العمد لكنه ما هو عمد، لأنه نقص، لأنه ما قتله عمدا عدوانا، وإنما قتل عمدا لأجل أن لم يدري عن الشخص، عن الرجل أنه موجود عند الشخص الذي يرميه. الشاهد أن أربعون في بطونها أولادها وثلاثون وثلاثون كالمعتاد. نعم. قال وزادنا خليل عن ابن راشد قال وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عمية بغير ضغينة. يقول أن ينزو الشيطان بين ناس، بين قبيلتين أو بين طائفتين أو بين كذا وكذا، فتكون ويكون ضغينة فيتضاربون بالعصي أو بغير بالسياط أو بغير منها فيموت واحد فيرمح واحد أو يموت قتلى كثيرين. فالشاهد أن ديته مشى مغلظة شبه العمد. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين قال إن خالد بن الحارث حدثهم قال أخبرنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب قال إن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو كامل فضيل أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حسين المعلم قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال وصرح الجدة عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس، في المواضح الواضحة الموضحة اللي توضح العظم تكسر تشيل الجلد كله وتوضح العظم وتهشم العظم لكنها ما كسرته، ما كسرت، ما بان المخ، المخ ما بان لكن هشمت هشم، فهذه تسمى موضحة، فالموضحة فيها خمس. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا مروان يعني ابن محمد قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثني العلاء بن الحارث قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان بن محمد قال عن الهيثم بن حميد بن حميد قال حدثنا العلاء بن الحارث قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في العين القائمة ثلث الدية. عندكم عندنا سبق أن العين فيها نصف الدية، نصف العاقلة نصف الدية، العين الواحدة فيها نصف الدية، لكن العين اللي ما تشوف قائمة لكنها ما تشوف ولكنها ما هي مفضوخة، قائمة مثل يقول سرق الشوف، سلب شوفها لكنها قائمة وسادة مسدها، سادة الحفرة سدتها، فهذه فيها ثلث الدية، فيها 30 ناقة. أما إذا كان العين تشوف فإن فيها نصف الدية 50 ناقة. نعم. باب دية الجنين. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة قال إن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها، قال فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد الرجلين كيف ندي من لا صاح ولا أكل ولا شرب ولا استهل، فقال أسجع كسجع الأعراب، فقال فقضى فيه بغرة وجعله على عاقلة المرأة. يقول أبو داود رحمه الله: باب دية الجنين. حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر بن غياث قال حدثنا حفص بن عمر النمري. النمري قال حدثنا عن شعب. عن شعبة بن الحجاج قال حدثنا عن منصور. عن منصور بن معتمر عن إبراهيم. عن إبراهيم النخعي قال عن عبيد بن نضلة. عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة. عن المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه قال: إن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فقتل فضربت واحدة منهما الأخرى بعمود فسقط الجنين وماتت المرأة. الجنين سقط وميت والمرأة ماتت أيضا. فقضى الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الجنين فيه غرة. الغرة عبد أو أمة. الغرة عبد أو أمة مملوك عبد تعطيها أورثته ورثة الجنين. أما عبد أو أمة سواء أمة جارية أو عبد أو قيمته في يومنا هذا. فالجنين فجاء أبو ولي المقتول الذي يبي يسلم الدية قال: يا رسول الله كيف نعطي دية من لا أكل أو من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. قال: هذا سجع كسجع الجاهلية. عطوه لازم من غرة عبد أو أمة. ضروري من غرة عبد أو أمة يعني تعطي الجارية الحرمة التي قتلت الحرمة وقتلت جنينها. المرأة تعطيها الدية كاملة والجنين فيه غرة عبد أو أمة. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور بإسناده ومعناه قال وزاد: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها. قال أبو داود: وكذلك رواه الحكم عن مجاهد عن المغيرة. يقول أبو داود رحمه الله مؤكدا ما سبق والسانيدة متغيرة. يقول: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال عن منصور بن معتمر قال عن منصور بإسناده الأول ومعناه إلى المغيرة بن شعبة، إلا أن هناك الحكم بن عتيبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: اقتتل امرأتين تحت رجل واحد من هذيل فضربتها بعمود فماتت المرأة وسقط الجنين ميت أيضا. فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام دية المرأة التي قتلت على عاقلتها. المرأة اللي قتلت دية الميتة على عاقلة المرأة القاتلة، وأما الجنين فهو عليها هي غرة عبد أو أمة. أما عبد تعطيها أمة عبد أو أمة على أولياء القتيلة. القتيلة يأخذون من القاتلة غرة أما عبد أو أمة، وأما الدية فعلى عاقلتها. نعم. وقال زاد فيه: جعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها. غرة لما في بطن نزل من بطنها ميتا، وعلى ودية لها دية المقتولة على عاقلة القاتلة يعني على العصبة، لكن الغرة عليها هي. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهارون بن عباد الأسدي المعنى قال حدثنا وكيع عن هشام عن عروة عن المسور بن مخرمة قال إن عمر استشار الناس في إملاص المرأة قال فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة عبد أو أمة، فقال ائتني بمن يشهد معك. فأتاه بمحمد بن مسلمة قال زاد هارون فشهد له يعني ضرب الرجل بطن امرأته. قال أبو داود: بلغني عن أبي عبيد إنما سمي إملاصا لأن المرأة تزلقه قبل وقت الولادة، وكذلك كل ما زلق من اليد وغيره فقد ملص. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وهارون بن عباد بن محمد قال حدثنا هارون بن عباد العباد قال حدثنا وكيع بن جراح عن هشام قال عن عروة هشام بن حسان عن عروة عن هشام بن عروة عن عروة عن المسور بن مخرمة. عن المسور بن مخرمة. نعم. قال إن عمر استشار الناس في إملاص المرأة. قال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته استشار الناس في إملاص المرأة. الإجهاض اللي يسمونه الإجهاض الآن ضربت فأجهضت. انزلق نزل غصب عليها انزلق منها مما راح منها فيسمى إملاص ويسمى إزلاق ويسمى إجهاض كل واحد. الشاهد أنه استشار الناس في إملاص المرأة ماذا ما فيه من الدية. فقال المغيرة بن شعبة شهدت الرسول عليه الصلاة والسلام قضى به بغرة أما عبد أو أمة قضى به بغرة. فقال عمر ائتني بشاهد ما أقبلك وحدك. انظر عمر رضي الله عنه ودقته وحرصه على الحق على الصواب. فأتى بمحمد بن مسلمة فشهد معه أن الرسول قضى بالإملاص قال غرة عبد أو أمة فحكم به عمر رضي الله تعالى عنه. الشاهد أن هذا هو إلى يوم القيامة أن الغرة هذا الجنين إذا أسقطت ضربت المرأة ثم أسقطت ما في بطنها ففيه غرة عبد أو أمة أو قيمته في يومنا هذا قيمة العبد وش يسوى. لو كان عندنا عبيد اليوم وش يسوى العبد أو أمة أو الأنثى من الجواري وش تسوى في يومنا هذا. تقول تسوى مثلا 8,000 تسوى أقل أكثر 20,000 تسوى 30,000 تعطيها غرة الجنين تعطي أولياء المقتولة. نعم. قال رحمه الله وقال قال أبو داود بلغني عن أبي عبيد إنما سمي إملاصا لأن المرأة تزلقه قبل وقت الولادة. أبو داود يفسر من كلام أبي عبيد القاسم بن سلام صاحب اللغة صاحب غريب اللغة أن الإملاص سمي إملاص لأنها تزلقه يطيح غصب عليها إذا ضربت طاح ما في بطنها زلق ينزلق عليه يطيح غصب عليها. إزلاق وإملاق وإجهاض كل واحد. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن المغيرة عن عمر بمعناه. قال أبو داود رواه حماد بن زيد وحماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر قال بمعناه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب وهيب بن خالد عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن المغيرة المغيرة بن شعبة أنه قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى في الجنين إذا أملصت المرأة غرة أم عبد أو أمة سواء عبد ولا أمة مع أن القيمة تختلف. قيمة العبد قد تكون أكثر وبعض المرات تكون قيمة الأمة أكثر لأنها تحمل وتجيب أولاد للإنسان. ولكن أحيانا يكون الرجل رغبة أرغب من الأنثى وأحيانا تكون الأنثى فالرسول سوى بينهما أما أمة أما عبد ولا أمة أما ذكر ولا أنثى المهم غرة غرة أما عبد أو أمة سمي غرة لأنك تمسك بغرته الإنسان وتعطيها الشخص هذاك الثاني. فالشاهد عبد أو أمة. وأتى بمحمد بن مسلمة فشهد مع المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهما. وقال قال رحمه الله حدثنا محمد بن مسعود المصيصي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جري قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووس عن ابن عباس عن عمر أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل. قال أبو داود قال النضر بن شميل المصطح هو الصوبة. قال أبو داود وقال أبو عبيد المصطح عود من أعواد الخباء. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن مسعود محمد بن مسعود المصيصي قال حدثنا عن أبي عاصم عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال حدثنا أبو عن ابن جريج ابن جريج عبد الملك قال قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني عمرو بن دينار عن طاووس عن طاووس بن كيسان قال حدثنا عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن عمر رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. سأل عن قضية النبي عليه الصلاة والسلام في حكمه في الجنين التي أسقطته المرأة بعدما ضربت، ضربتها امرأة أخرى فماتت المرأة وأسقطت جنينها ميتا أيضا، فحكم الرسول عليه الصلاة والسلام على المرأة بالدية أو أنها تقتل، لكن الصحيح أنه بالدية، ديتها على عاقلتها، لأنه اعتبره خطأ. امرأة ضربت امرأة وهن جواري عند رجل واحد وضربتها ولم تقصد قتلها، فصاف اعتبره أنه خطأ، فقال الدية على العاقلة والماء والجنين عليك على الميتة على القاتلة، الجنين على القاتلة، غرة عبد أو أمة، غرة عبد أو أمة. يقول أنه ضربتها بعمود صغير، عمود هذا اللي يسمونه مصطح، يعني أن العمود هذا التي بعض النساء كانت تحط القرص عليه، تلوي تلوي تلوي العجين، تلويه عليه، تلويه تلويه تلويه، تحط قرص، هذا اللي يسمى المصطح، مصطح يسمى، والحصير يسمى مصطح عند العرب، لكن العمود اللي ضربتها فيه هو عود طويل تلوي المرأة عليه العجين، تلويه تلويه تلويه، ثم تحطه بالساق وتطبخه، يسمونه مصطح. الشاهد أنها قتلتها وقتلت الجنين، هذا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فحصل مثله على عهد عمر، فاستشهد المغيرة بن شعبة محمد بن مسلمة فشهد أن الرسول حكم بالجنين بغرة عبد أو أمه. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس قال قام عمر رضي الله عنه على المنبر فذكر معناه ولم يذكر وأن تقتل، زاد بغرة عبد أو أمة، قال فقال عمر الله أكبر، لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد الزهري، عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة عن عمرو، عن عمرو بن دينار قال عن طاووس، عن طاووس عن ابن عباس، طاووس قال قام عمر رضي الله عنه، طاووس يقول قام عمر بن الخطاب، مع انه ما ادرك عمر طاووس، لكنه يحكي عن ابن عباس كما سبق. قام عمر رضي الله عنه خطيبا فقال ايها الناس انشدوا واحد منكم اللي عنده معرفة في الجنين اذا اجهرته المرأة ما هي ديته، جنين سقط ميتا، انشدكم الله بمن سمع الرسول او شهد حالة من الرسول ان يفتينا، فأفتى، فقام واحد يسمى حمل بن نابغة فقال كنت بين امرأتين فقتلت احداهما الاخرى، فحكم الرسول بالجنين على القاتلة انها عليها على القاتلة دية انت على عاقلتها، وعليها غرة عبد او امة، فقال الله اكبر الله اكبر، يعني لو لم يأتينا هذا الكلام لحكمنا بغيره. معلوم يجتهد رضي الله عنه اذا لم يجد شيء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، للامام ان يجتهد، الحاكم اذا لم يجد شيء من كتاب الله ولا سنة الرسول فلك ان تجتهد الانسان، ويمضي اجتهاد عمر، لو اجتهد ولم يجد حديثا عن الرسول مضت اجتهاده رضي الله عنه، وقد مضى في احاديثك في اشياء كثيرة من عمر رضي الله عنه. نعم. الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا.